روى عن أبي عامر العقدي وروى عن أبي داود الطيالسي وروى عنه أبو داود السجستاني. ثم أيضا نحن في كتاب أبي داود نفسه عندنا الحديث الذي يطابق ما في تهذيب الكمال, عندنا مثال, ولا أدري هل سبقا مر بنا أيضا عبد الملك مروان الأهوازي هذا أو ما مر, لعل الجماعة الذين عندهم كمبيوتر ويستطيعون أن يطلعوا أسماء عبد الملك مروان الأهوازي كم مرة يعني يضغطون على الزر الذي فيه يعني يتعلق بعض هذا يطلعون المواضع التي جاء فيها, لأن هذه من الأمور التي أيضا سهل جعل الله تسهيل العلم وخدمة العلم والوصول إليه بسهولة في هذا الزمان ما لم يحصل في أزمة مضت. طيب الآن عبد الملك اثنان عند الحافظ, هل هذا اللي مذكور؟ هذا سماه دار الأهوازي نفسه أبو داود قال حدثنا عبد الملك مروان الأهوازي هو الإشكال, وجاءت عبد الملك مروان بن قارب, عبد الملك مروان بن قارب الإشكال أحسن الله إليك أن العلماء اختلفوا هل هم شخص واحد ولا شخصين؟ هم اختلفوا؟ إيه في هذا؟ إيه في الأهوازي وفي هذا؟ إيه هل هم شخص واحد ولا شخصين؟ نعم, ابن حبان يفرق بينهم. أيوه المزي يرى أنهما شخص واحد, أبو علي الجياني يفرق بينهم, الحافظ يرى أنهما اثنان. فأنتم لما رجعتم الله هو الحافظ نفسه الذي يقول أنهما اثنان هو الذي قال تمييز, فلما قال تمييز وهو الذي يرى أنهما اثنان إذن يعني كان ينبغي أن نصير إلى ما دام أنه هو الذي يرى أنهما اثنان وفرق بينهما في التقريب, وأما في التهذيب فهما شخص واحد. لكن في التهذيب الكمال قال المزي عبد الملك بن مروان بن قارض ويقال ابن قراض الأهوازي أبو مروان ويقال أبو الوليد البصري الحذاء جار أبي الوليد الطيالسي إمام مسجد أبي عاصم النبيل ويقال هما اثنان. هذا في تهذيب الكمال. تهذيب التهذيب. تهذيب الكمال. تهذيب الكمال. أنا قال في تهذيب التهذيب. تهذيب التهذيب. ثم قال الحافظ قلت. أيوة. بل هما اثنان. بل هما اثنان. أيوة. ونقل كلام أبي علي الجياني أنه في شيوخ أبي داود الطيالسي في شيوخ أبي داود السجستاني ذكر شخص أنه الأهواز وأن ابن حبان قد فرق بينهما. الله هو بالنسبة للحافظ بن حجر ما دام أنه هو الذي يفرق بينهما هو يفرق بينهما يعني اثنان, ويعني وعبد الملك مروان الأهوازي غير عبد الملك مروان بن قارب, هو نفسه في عند عبد الملك مروان الأهوازي قال تمييز, مع أن الحديث الذي معنا منسوب إلى الأهوازي اللي هو عبد الملك مروان الأهوازي, يعني هذاك لو كان الحافظ بن حجر يعني هنا ما قلنا الاستاذ يرى انه واحد كان يصير الامر اهون, اذا لنا يعني انها يعني حصل خطا بكونه يقول كذا ويقول كذا معنهم شخص واحد, لكن كونه جعلهم شخصين وجعل الاهوازي منهما احدهما وجعل له علامه في التقرير تمييز, ويمكن ان يقال يعني وينظر الى كلام المزي وانه اعتبرهما شخص واحد, لكن بالنسبه للحافظ بن حجر كونه يعتبرهما شخصين والاهوازي غير ابن قارض انما قال بالتمييز عند الاهوازي, وفي تهذيب الكمال ذكر ان الاهوازي من تلاميذ ابي عامر العقدي وابي داود الطيالسي وأن من تلاميذه أبي داود السجستاني. يمكن يقال انظر الحديث رقم كذا فإنه من رواية عن ملك مروان الأهوازي في سنن أبي داود, وبعدين يمكن أنه يعني أيضا ينظر الأحاديث الأخرى التي يعني قد لا يرتد إليها إلا بالوصول إليها, ويمكن أن تعرف عن طريق الكمبيوتر. هو الآن مصرع بالأن الأهوازي, الآن لو كان عندنا لك مروان وغير منسوب كان يمكن يعني يقال أن هذا ولا أن ذاك, لكن الآن منصوصا على أن الأهوازي ومنصوصا على أن ابن قارب شخص آخر, لا ابن قارب شخص آخر, لكن المزي قال عنه الأهوازي اللي هو ذاك إيه يعني اللي ابن قارب المزي ما ذكر إلا ابن قارب قال الأهوازي وذكر تلاميذه أبو عاصم أبو عامر